الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع درسنا لهذا اليوم التعريف بالقراء العشرة وبرواتهم، ثم نذكر في مناسبة أخرى أصول كل قارئ من القراء العشرة أو أشهر ما تميزت به قراءته، وربما نذكر من خرج به إن كان له تفردات، لأن من القراء من انفرد بأوجه وحروف خالف فيها غيره من القراء، وهي من المتواتر. فمعرفة هؤلاء القراء العشرة لابد منها، وهم الذين اشتهرت قراءاتهم في الأمصار وظلت قراءاتهم إلى وقت قريب يقرأ بها في أكثر أمصار المسلمين. ولئن كان اليوم لا يقرأ إلا بقراءتين أو أكثر في العالم الإسلامي، فلا زال ولله الحمد أئمة وقراء متخصصين يقرؤون في المساجد وفي دور القرآن بهذه القراءات المتواترة، فهو ولله الحمد محفوظة في الصدور وفي السطور بحفظ الله عز وجل، حيث تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن بحروفه وقراءاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأمة متعبدة بهذه القراءات بهذه الأحرف إلى يوم الدين، على سبيل الاختيار والتيسير لا على سبيل الوجوب. فلا يجب على كل فرد من أمة لا إله إلا الله أن يكون عالما بكل أوجه القراءات، فهذه من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن يجب على المتعبد على المكلف أن يتعبد ربه بوجه وبحرف من هذه الحروف المتواترة، لأن الله عز وجل أمر بذلك، حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. فلا بد من رواية معتمدة مشتهرة تقرأ بها في صلاتك، تتقرب بها إلى الله عز وجل. فأهل القرآن أجورهم كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أجر تلاوة القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر يا مسلم يا عبد الله كم تحصل على أجور كلما أكثرت من تلاوة القرآن الكريم. فتقدم معنا أيها الإخوة في محاضرات سابقة معنى القراءات وتواتر هذه القراءات وفتاوى العلماء في تواتر القراءات العشر، وما خرج عن هذه القراءات المتواترة من قراءات شاذة وموقف العلماء منها وحرمة تلاوتها أو القراءة والإقراء بها في الصلاة وخارج الصلاة، حرمة قراءتها في الصلاة وخارج الصلاة، وإنما يقرأ بها على سبيل التحذير منها وعلى سبيل التعليم وبيان الفرق بينها وبين القراءة المتواترة المتعبد بها. فهؤلاء القراء العشرة نتعرض لتعريف الموجز عن كل إمام وعن كل قارئ وما هي جهوده في خدمة كتاب الله عز وجل، وكيف انتهت هذه القراءات إلى هؤلاء الأئمة، وأن هذه النسبة، نسبة هذه القراءات إليهم نسبة اجتهاد وابتكار واختراع حاشا لله، لأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، إنما هذه النسبة نسبة اختيار، نسبة اشتهار اشتهروا بها، نسبة لزوم، لأنهم لازم الإقراء بها واختاروا هذه الحروف فنسبت إليهم، وإلا فالقرآن كلام الله ليس لأحد فيه رأي وليس لأحد فيه اجتهاد، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لهذا القرآن، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ليس له أي اجتهاد في هذه القراءات، إنما هو تلقاها عن جبريل وجبريل تلقاها عن رب العالمين فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، والصحابة بلغوا إلى التابعين، وهكذا إلى ما وصلت إلينا كما هي من غير زيادة ولا نقصان. فأول هؤلاء القراء العشرة هو نافع المدني. نافع المدني كنية أبو رويل، واسمه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، وهو من الموالي يعني أصل من العجم، وموطنه من أصبهان، وأصبهان هي في بلاد إيران الآن. كان رحمه الله شديد سواد الليل، وكل خلق الله حسن، فهذا شدة سواد ليله لم تمنعه من أن يكون إماما في الدين وفي القرآن، وأن يكون إماما في أقرب بقاع الأرض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولئن كان من أصبهان ولئن كان أسود البشرة بل قالوا إنه شديد سواد اللون، لكنه كان صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة، لأن النور نور القرآن ونور العلم ونور الطاعات يظهر على قسمات وجه صاحبه، بخلاف أهل المعاصي والذنوب فلئن كانوا أبيض من الثلج فإن ظلمة وسحابة من الظلام تغشى وجوههم، ولذلك ترهقهم قترا، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فإذا هذا هو نافع، ولقد اجتهد في الأخذ عن شيوخه، وهو من أكثر القراء أخذا عن الشيوخ، فعد له من الشيوخ نحو من 70 أو يزيد، أخذ عن 70 قارئا وشيخا من التابعين، وكان من أشهرهم، من أشهر من أخذ عنهم، أخذ عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع المتوفى سنة 28 و100، وهذا من شيوخه، وقراءته كثيرا ما تلتقي مع قراءة شيخه. ومن شيوخه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المتوفى سنة 1710، وكذا شيبة بن مصاح القاضي المتوفى سنة 300، وكذا يزيد بن رومان المتوفى سنة 2100، وكذلك من شيوخ مسلم بن جندب الهذلي المتوفى سنة 300. وهؤلاء الخمسة، وطبعا ذكرنا من شيوخ بلغوا 70 الذين تلقى عنهم وقرأ عليهم، وهذا أيضا دليل على تواتر القراءات. وهؤلاء الشيوخ الذين قرأ عليهم اختار من قراءاتهم هذه القراءة التي أقرأ بها الناس. هؤلاء الشيوخ الخمسة الذي مر بكم تلقوا عن ثلاثة من الصحابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه المتوفى سنة 59 هجرية، وعن عبد الله بن عباس المتوفى سنة 68 هجرة، وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي المتوفى سنة 78 هجرة. فهؤلاء وهم من التابعين تلقوا عن هؤلاء الصحابة، وتلقى هؤلاء الثلاثة من الصحابة أبو هريرة بن عباس عبد الله بن عياش المخزومي عن أبي بن كعب رأس القراء إمام القراء إلى يوم الدين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تنتهي أسانيد تسعة من القراء إليه. وأبي بن كعب قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا يتبين إسناد قراءة نافع وأنها صحيحة متصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تلامذة نافع فهم كثر ولا يحصيهم العد، ولقد تتلمذ عليه خلق كثير في أمصار المسلمين، لأن المدينة يأتيها الحجاج ويأتيها الزوار، ونافع كان إمام المسجد النبوي فكان يفد إليه الطلاب والدارسون والمتعلمون من أمصار الإسلام من الشام ومصر والبصرة وغير ذلك، ويجلسون إليه ويتلقون عنه علم القراءات. فمن أشهر من أخذ عنه في المدينة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، على جلالة قدره وسعة علمه وإمامته في الدين، جلس يتلقى علما يتميز به الإمام نافع. وقد ورد عنه أنه كان يسأل في علم القراءات فيقول بينكم نافع فاسألوه، ونافع أيضا جلس إلى مالك وأخذ عنه الفقه كما مر معنا. إمام مالك إمام دار الهجرة من أشهر من تتلمذ على نافع، وقد توفي سنة 79 للهجرة. كذلك أخذ عنه أبو عمرو بن العلاء البصري، وهو إمام النحو واللغة والعربية والشعر في البصرة، وهو القارئ من القراء السبع المشهورون، وهو من أقرانه، ولكن مع ذلك تلقى عنه وجعله شيخا له. وهذا يدل على تواضع الأقران وتواضع أهل العلم في الأخذ بعضهم عن بعض. توفي أبا عمرو سنة 54، ومن تلامذته كذلك إسماعيل بن جعفر بن وردان متوفى 600 هجرة، وكذا إسماعيل بن جناز المتوفى 70 و100. ومن أشهر من قرأ عليه وتلقى عنه وروى عنه اثنان: عيسى ابن مينا الملقب بقالون، وقالون في لغة الروم معناها الجيد، يعني جيد القراءة. وقالون توفي 20 و200 للهجرة. ثم الثاني هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش، وقراءة منتشرة في المغرب العربي، قراءة منتشرة في الجزائر وفي المغرب وفي تونس، وكذا قراءة قالون منتشرة في بلاد المغرب انتشارا كثيرا. توفي ورش، وهذا ورش لقبه به شيخ نافع مأخوذ من الورشان، وهو طائر أبيض معروف. توفي 97 و100. الإمام نافع عليه رحمة الله ما نال هذه الإمامة إلا بعد جهد جهيد، وبعد انقطاع في عمر مديد للقراءة والإقراء. فقد أقرأ نافع الناس دهرا طويلا أكثر من 70 سنة وهو جالس يقرئ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه انتهت رئاسة الإقراء في المدينة النبوية في طيبة الطيبة. قال أبو عبيد، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام قارئ وإمام ومحدث ولغوي وفقيه، وهو ممن صنف في غريب الحديث، وله كتب مشهورة، وهو من أقران الأئمة الكبار أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقد عاصر الإمام أحمد رحمه الله جميعا. ولما سجن الإمام أحمد وضرب غضب غضبا شديدا، وكان يأتي ويروح ويقول: لا أصبر، يضرب الإمام، كيف يضرب الإمام؟ كان حزينا جدا، ولكن كل هذا ما حمل هؤلاء الأئمة على التثمير والتهيج والخروج إلى الشوارع لقلب الأنظمة، كما هو ديدا الحزبيين عياذا بالله في هذه الأيام. فأبو عبيد يقول: وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة، وبها تمسكوا إلى اليوم، يعني إلى زمانه. أثنى على الإمام نافع العلماء ممن عاصروه وممن جاءوا بعده، فممن أثنى عليه ابن مجاهد، وابن مجاهد هو مسبع السبعة أبو بكر ابن مجاهد. وهو الذي اختار الإمام نافع وقراءة الإمام نافع من بين القراءات السبع التي اختارها والتي حواها كتابه السبعة، وهو مطبوع بتحقيق شوق ضيف. قال عنه: وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين، وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع. قال: وكان عالما بوجوه القراءات متتبعا لآثار الأئمة الماضين لبلده، يعني بالمدينة النبوية دار الإسلام. وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمه الله أو رحمهم الله: سألت أبي، يعني الإمام أحمد، أي قراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. ولما يقال أهل المدينة فيراد به أبو جعفر يزيد بن القعقاع شيخ نافع ونافع وتلاميذه. قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم. فعاصم هو عاصم بن أبي النجود الكوفي، وله راويان، وسيمر معنا ترجمته، له راويان: حفص اللي قراءته بلغت الآفاق وانتشرت في ربوع العالم الإسلامي، والراوي الثاني شعبة وهو أبو بكر ابن عياش. وكان من صفاته ومكارم أخلاقه عليه رحمة الله أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فسئل هذا من كراماته، والكرامات يثبتها السلفيون لله الحمد، وهي منصوص عليها في العقائد، لكن نحن ننكر الخزعبلات والخرافات والترهات، وننكر الاتجار بالكرامات، وأن يصير هذا صاحب الذي يدعي الكرامة يصبح إله يعبد من دون الله، ويصبح يفضي على نفسه هالة من التقديس، فيمد يد للمريدين من الباب ويأتون هكذا يركضون ويلحسوا يده وكتفيه وربما قدميه. هذا الذي يرد كرامات ثبتت للسلف وللصحابة وألف فيها العلماء. فهذا نافع كان إذا قرأ أو جلس للإقراء يشم من فيه رائحة المسك. فسئل: أتطيب؟ بمعنى أتتطيب؟ أتطيب كلما قعدت تقرئ الناس؟ قال: ما أمس طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فيه، يعني في فمي، فمن ذلك الوقت أشم من فيه هذه الرائحة. فهذه كرامة أثبتها العلماء للإمام نافع، وهذه رؤية حق. وذكره تلميذه قالون فقال: كان نافع من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، يعني صلى إماما في الناس، وشيخه أبو جعفر صلى أيضا إمام سبقه، وقدمه عبد الله بن عمر وصلى خلفه مؤتما به. وقال الليث بن سعد المحدث والفقيه الذي كان في مصر يشد إليه الرحال، وكان أعلم من الإمام مالك كما يقال كما قيل عنه، ولكن تلامذته لم يقوموا به، لذلك العالم بتلامذته. فمن بر التلميذ لشيخه أن يذكره بخير وأن يدعو له وأن يجلس إليه وأن يصبر عليه. فيقول الليث بن سعد: حججت سنة ثلاث عشر ومئة وإمام الناس في القراءة بالمدينة نافع المدني. أما توثيق العلماء له فقد وثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم ولينه أحمد وهو قليل الحديث لأنه تفرغ للقرآن وانقطع للقرآن. وكون ينقطع للقرآن أو كون قارئ يكون ضعيف الحديث لا يعني أنه يعني مطعون فيه مردود، قد لأنه لم يتفرغ للحديث يكون ضعيف الحديث لأن الإنسان لا يستطيع أن يحمل العلوم كلها، فهذا حفص في الحديث ضعيف لكنه في القراءة جبل، وقراءته قد بلغت الآفاق وملأت الدنيا، وهذا المصحف الذي نقرأ به بروايته. فينبغي على كل حال هذا ينبغي الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، لا شك أنه القارئ ينبغي أن يكون على دراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما المحدث يكون عالما ملما بالقراءة أو بالقراءات. توفي الإمام نافع عليه رحمة الله سنة 69 ومائة، وقيل سنة 70 ومائة. ولما حضرته الوفاة اجتمع إليه أبناؤه فقالوا أوصنا، فقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما أجملها من وصية ومن نصيحة، وليت طلاب العلم يأخذوا بها. الإمام الثاني والقارئ الثاني من القراء السبعة المشهورين التي تواترت قراءاتهم ابن كثير المكي. إخواني، ابن كثير المكي ليس ابن كثير إسماعيل ابن كثير الدمشقي المفسر تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، أين هذا وأين ذاك؟ بينهما مئات السنين. ابن كثير المكي القارئ تابعي قرأ على أنس بن مالك، وابن كثير الدمشقي المفسر تلميذ ابن تيمية من القرن التاسع الثامن الهجري، وهذا في القرن الأول أو الثاني، توفي سنة 120 هجرية، وذاك أظن توفي سنة 74 و700 للهجرة، وصححوني إن كنت مخطئا. فأين كم بينهما من السنين؟ وأذكر لما كنت مدرسا في إحدى الكليات طلبت ترجمة لابن كثير المكي، فالطالب الموكل أدخل ترجمة ابن كثير المفسر مع ترجمة ابن كثير القارئ، وظن أن هذه تمر علي، ولكني اكتشفته فقلت له ايش فعلت أنت؟ وما أدري لعله قال لك هذا ابن كثير وهذا ابن كثير، يلا بندخل شعبان في رمضان وبنعمل بحث بنمشي على الدكتور. فقلت له يا فداك الله هذا شيء وهذا شيء. فابن كثير المكي هو عبد الله بن كثير أبو معبد المكي الداري، وسمي بهذا اللقب وبهذه النسبة الداري في لأنه كان عطارا، والعرب تسمي العطار داريا لأنهم كانوا يجلبون العطر من دارين في البحرين، وقيل لأنه من بني عبد الدار أو من بني الدار راح التميم الداري أداره ولا يطلب معاشا، والأصح الأول أنه كان إيش عطارا. ويحكى عن عمر ما أدري صحة الرواية أنه قال لو كنت يعني متاجرا لتاجرت بالعطر، فإن لم أربح فلا أعدم ريحا طيبا، يعني الرأي لم يربح فيه لبيعه فلا يعدم منه ريحا طيبا. فهذا بيأكد لنا إخواني أن أهل العلم كانوا محترفين في أيديهم حرف، فوأنعم بها من أن يكون العالم وطالب العلم محترفا يأكل بكسب يده. فهؤلاء هم سلفنا وهم قدوتنا. وهكذا لو نظرت في حياة السلف، تاريخ السلف، تجدهم هكذا أصحاب حرف. وليس عيبا أن تكون صاحب حرفة وطالب علم، أن تكون صاحب حرفة وطالب علم، فهذا لا يمنع هذا. ولد ابن كثير المكي رحمه الله بمكة عام 45 للهجرة، ولقي كثيرا من الصحابة. الصحابة الذين لقيهم ذكر العلماء منهم أنه لقي عبد الله بن الزبير، لقي عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك، كما لقي من التابعين مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس والذي ووريثه في التفسير، ودرداس مولى ابن عباس وروى عنهم. أما أشهر شيوخ ابن كثير المكي الذي نتلقى عنهم القراءة، فأشهر هؤلاء أبو السائب عبد الله بن السائب المخزومي المتوفى سنة 68 للهجرة، وهو صحابي جليل، وهو الصحابي الذي أرسله عثمان يقرأ بالمصحف المكي. إذن ابن كثير ورث إيش؟ ورث قراءة المكيين التي توافق المصحف المكي الذي أرسله عثمان إلى أهل مكة، واجتمعوا عليه، واجتمعوا على الصحابي الجليل اللي هو عبد الله بن السائب المخزومي الذي هو شيخ ابن كثير المكي. فقراءة ابن كثير المكي هي قراءة أبي السائب عبد الله ابن السائب المخزومي الذي صاحب المصحف المكي وأقرأ أهل مكة بما يحتمله خط مصحفهم من قراءات متواترة. فمن هنا نعلم أن قراءة ابن كثير أجمع عليها أهل مكة، وقبل أهل مكة أجمع عليها الأمة كلها، الصحابة كلهم، لأنها من المصاحف التي خطت بين يدي عثمان وأرسلت إلى الأمصار بعد أن أجمع عليها الصحابة ولم يختلف عليها اثنان. وهذا أقوى ما في تواتر القراءات يا أخواني. بعض الناس يظن أن القراءات بدأت تتبع الأسانيد وتصير تنظر على إسناد وتنظر لها رواة مثل الحديث. لا إخواني، القراءات بارك الله فيكم هي المصاحف. فهؤلاء القراء أقرأوا وورثوا القراءات التي احتملتها المصاحف التي أجمعت عليها الأمة. فقراءة ابن كثير المكي هي قراءة أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي التي كان يقرأ بها فيما يحتمل المصحف المكي المجمع عليه. الثاني شيخه الثاني أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي المتوفى سنة 400 تلميذ ابن عباس، والثالث درباس مولى ابن عباس، ودرباس أخذ عن ابن عباس. قرأ عبد الله بن السائب شيخ ابن كثير على أشهر قراء الصحابة وعلى رأسهم أبي بن كعب شيخ القراء إلى يوم الدين المتوفى سنة 30 للهجرة، وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العشرة المبشرة وثاني الخلفاء الراشدين فاروق هذه الأمة، توفي سنة 23 هجرية. فالسائب أبو السائب عبد الله بن السائب المخزومي حينما يتتلمذ على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وهو الشيخ ابن كثير، وهؤلاء أبي بن كعب وعمر يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن قراءة ابن كثير في أعلى القمة في الإسناد، لأنها قراءة المسلمين في مكة وفي الأمصار. ومكة حينما نقول مكة، مكة ليست لأهل مكة، لأن مكة أرض الحج وأرض الحرمين، فهي قراءة المسلمين في العالم في كل الأمصار، لأنهم حينما كانوا يأتون إلى مكة يحجون ويصلون فيأتمون بالإمام المكي الذي يقرأ بالمصحف المكي بما يتضمن المصحف المكي، فكانوا يأخذون هذه القراءات المتضمنة لهذا المصحف إلى أمصارهم، فإذا هي قراءة الأمة الإسلامية. قرأ مجاهد بن جبر شيخ ابن كثير على عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، وقرأ درباس شيخ ابن كثير أيضا على مولاه اللي هو عبد الله بن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت توفي سنة 45 للهجرة، وقرأ الأخيران على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تلامذة ابن كثير كثيرون، لأن لا يمكن أن يحصيهم حاصي، كيف هو مقرئ مكة وكيف تستطيع أن تحصي أهل الحرم وأهل الأمصار. ولكن أشهر من قرأ من روى عنه البزي، وهو أحمد ابن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المتوفى سنة 50 و200، والذي ضعف العلماء حديثه في التكبير، ضعف العلماء حديثه في التكبير، لكن قراءة التكبير، التكبير وارد في قراءة البزي متواترا من طريق القراء ومن طريق قراءة ابن كثير. وقلنا ان القراءات مأخذها غير الحديث، فالقراءات في لها ثلاث اركان قد ذكرناها من قبل. الركن الاول قلنا ايش؟ تواتر. والركن الثاني موافقة الخط، مصحف الامام مصحف العثماني. والركن الثالث أن توافق وجها نحويا، موافقة اللغة. فلذلك مأخذ القراءات غير مأخذ الحديث. فالبزي طبعا ليس هناك التكبير من والضحى إلى آخر القرآن من طريق الشاطبية لحفص، من طريق الشاطبية، من طريق الطيبة موجود. ولذلك يخطئ بعض الشيوخ المقرئين حينما يخرجون تلامذتهم، حيث يكبرون من طريق الشاطبية، وليس هناك تكبير من طريق الشاطبية من رواية حفص من طريق الشاطبية، وإنما هي من طريق الطيبة. فهذا الأمر درجوا عليه سنين، وذكرناهم ولم يتذكروا، فهذا يعلم. الراوي الثاني هو قنبل، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد المخزومي، توفي سنة 91 و200. ومن تلامذته إسماعيل بن عبد الله بن القسطنطين شيخ الإمام الشافعي، وهذا الذي قال أن التكبير سنة، قال لتلميذه قسطنطين هذا أن التكبير سنة، توفي سنة 70 و100. كذلك من تلامذته إسماعيل بن مسلم بن إسحاق المخزومي المتوفى سنة 59 و100، ومن تلامذته أيضا إمام النحو الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 70 و100، وأيضا من تلامذته المحدث والإمام إمام أهل السنة والجماعة سفيان بن عيينة المتوفى سنة 98 و100، وكذا من تلامذته أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة 54 و100. ولقد أثنى العلماء على الإمام ابن كثير المكي، فقد قالوا كان ابن كثير بليغا مفوها ذا سكينة ووقار عالما بالعربية، ولم يزل هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات. وقالوا كان طويلا جسيما أبيض اللحية يخضب بالحناء. وهذا كثيرا ما نسمع علماء السلف يقول وكان يخضب بالحناء، وهذه السنة مهجورة يا إخواني، فاللي دب الشيء في لحيته يحيي هذه السنة، يخضب بالحناء ولا يخضب بالسواد، فقد جاء الوعيد في ذلك، يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بإلحال وجوههم بالسواد كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة. والحديث في صحيح الجامع، لذلك هذا الشيب تغير بالحناء، تغير بالكتم، تغير بلون غير السواد، وتخالف أهل الكتاب لأنهم لا يصبغون ولا يخضبون. توفي الإمام ابن كثير سنة 20 و100 بمكة المكرمة، وصلى عليه أهل الحرم، وكان من بين المصلين عليه سفيان ابن عيينة رحمه الله. الإمام الثالث من القراء السبعة أو القارئ الثالث هو أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري المتوفى سنة 54 و100. اسمه ونسبه، اسمه زبان، وزبان في لغة الفرس معناها لسان أو بقول زبان، عرب زبان، واحد شيخ هندي ألف فضائل عرب زبان هكذا، اسمه الشيخ زكريا الكندهلوي، حشاه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يريد أن يبين فضائل لسان العربي، فألف هذه الرسالة بالأردو فضائل زبان عربي، يعني لسان عربي، لكن ما أحسن حيث حشاه بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. إذن هو الإمام الكبير والعلم الشهير في علم القراءات واللغة، زبان أو زبان بن العلاء بن العريان بن عبد الله التميم المازن البصري، أحد القراء السبعة. وللعلم إخواني هذا الإمام عرب قح، وابن عامر عرب قح، من يعني أصولهم عربية، لم يدخل في أنسابهم العجمة والعجم، وليس من الموالي، فهم اثنان من العرب الأقحاح نسبا، أبو عمرو بن علاء البصري المازني وابن عامر اليحصبي أبو عمران إمام المسجد الأموي إمام أهل الشام في القراءات. ولد بمكة سنة 68 للهجرة، وطلب العلم صغيرا، فقرأ بمكة والمدينة والكوفة والبصرة، يعني هاجر وسافر وارتحل في طلب العلم، ولقي كثيرا من العلماء والشيوخ، وحظي بالسماع من بعض الصحابة كأنس بن مالك. أما عن أشهر شيوخه فقد قرأ أبو عمرو البصري على على الحسن البصري إمام التابعين، وهميد بن قيس الأعرج، وأبي العالي الرياحي، وسعيد بن جبير إمام التابعين، وعاصم بن أبي النجود القارئ المشهور أحد القراء السبعة، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وابن كثير المكي. انظروا كيف أخذ عن قراء مشاهير معاصرين له وأقران له. وأقرأ الناس القرآن في مسجد البصرة، وكان له عادة، مع أنه كان يعني ينقد الشعر وينظم الشعر وكان شاعرا بليغا، ولكن كانت له عادة إذا أقبل رمضان امتنع عن الشعر وعن الكلام في الشعر، وتكلم في العلم وقراءة القرآن وإقرائه احتراما لشهر رمضان وتعظيما له. قال أبو عبيدة، وأبو عبيدة غير أبو عبيد، أبو عبيدة هو معمر بن المثنى، وهو إمام من أئمة النحو واللغة. قال أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر. وقال الأصمعي لم أرى بعد أبي عمرو أعلم منه، كان رحمه الله عاملا بعلمه، وما أجمل أن يكون طالب العلم والعالم عامل بعلمه، لأن اقتضاء العلم العمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه إذا أراد أن يكون وريثا شرعيا لمحمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون عالما بعلمه، وينبغي أن يكون ربانيا وقافا عند حدود الله، كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون. فكان على زهد وتقى يراقب الله ويخشاه، استمر مدة طويلة يختم القرآن في كل 3 ليال، وهذا يدل على همة عالية، ويدل أيضا على اتباع للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وقد ذكروا من كراماته أيضا ما ذكره تلميذه عبد الوارث، قال حججت سنة من السنين مع أبي عمرو بن العلاء وكان رفيقي، فمررنا ببعض المنازل، منازل مهجورة خالية، طلبوا الماء فلم يجدوه، فقال يعني الإمام أبو عمرو قم بنا، فمشيت معه فأقعدني عند ميل يعني من هذه المنازل، وقال لا تبرح حتى آتيك، وكان منزل قفر، وكان يعني هذا المكان الذي نزل فيه أذهب إليه لا ماء فيه، قال فاحتبس علي ساعة فاغتممت، يعني صابه غم وهم لأنه تأخر عليه خشي عليه، قال فقمت أقتفي أثره فإذا هو في مكان لا ماء فيه، قال فإذا عين وهو يتوضأ للصلاة، فنظر إلي فقال يا عبد الوارث اكتم علي ولا تحدث بما رأيت أحدا، فقلت نعم يا سيد القراء، قال عبد الوارث فوالله ما حدثت به أحدا حتى مات. ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء في المجلد الأول صفحة 91 و200. طبعا هو يجوز له أن يتيمم، لكن لعله طلب الماء ليشرب، فالشرب ما فيه، هل يستطيع الإنسان يبتلع التراب؟ فما دام عدم الماء فالحاجة إلى الماء للشرب أشد من الحاجة إلى التوضؤ، لأن فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. قال يهب بن جرير قال لي شعبة تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. قال ابن الجزري وقد صح ما قاله شعبة رحمه الله، فالقراءة التي عليها الناس اليوم بالشام. وابن الجزري توفي سنة 84 للهجرة، يعني ظلت قراءة أبو عمرو البصري في بلاد الشام إلى ذلك التاريخ. طب إيش اللي غير وبدل؟ ظروف سياسية حلت بالأمة، فالعثمانيون لعل الخلفاء العثمانيين هم الذين جمعوا أكثر الناس على رواية حفص عن عاصم. فأقول القراءة التي عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو. انظر إلى فتح القدير بين فني الرواية والدراية، تجدوا ما مكتوب بقراءة أبي عمرو البصري. المصحف الذي صنفه الشوكاني، وهذا يؤكد كلام ابن الجزري أن ظلت هذه القراءات معمول بها إلى وقت قريب. فقال فلا تكاد تجد أحدا يلقن القرآن إلا على حرفه، خاصة في الفرش. فرش هي الكلمات غير الأصول المختلف فيها في القرآن، وقد يخطئون في الأصول. ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود 500، فتركوا ذلك لأن شخصا قدم من أهل العراق، أجاهم قارئ من أهل العراق وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو، فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة عنه وأقام سنين. قال كذا بلغني، وإلا فما أعلم السبب في إعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أبي عمرو. قال ابن الجزري رحمه الله وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة، لأنه تقدم أن شعبة قال وهب بن جرير قال لي شعبة تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. طبعا لما نعي أبو عمرو كما قال أبو عمرو الأزدي قال أتيت أولاده فعزيتهم به. قال وهنالك أقبل يونس بن حبيب فقال نعزيكم وأنفسنا عن بمن لا نرى شبيها له في آخر الزمان. والله لو أقسم على أبي عمرو، والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 100 إنسان لكانوا كلهم علماء زهاد. هذا كلام يونس ابن حبيب. وقال والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو عليه. طبعا توفي هذا الإمام العلم سنة 54 للهجرة. أخيرا ونكتفي بأربعة أئمة من القراء والبقية للحلقة القادمة إن شاء الله، هو ابن عامر الشامي وهو الإمام الكبير والتابع الجليل. عبد الله ابن عامر ابن يزيد ابن تميم اليحصبي أبو عمران شيخ القراء في بلاد الشام، ولد في السنة 8 للهجرة في بيعة يقال لها رحاب. مين يعرفوا الرحاب يا أهل المفرق؟ ها تسمعون وين؟ في أحد من أهل المفرق هنا؟ ها رحاب بلدة صغيرة تابعة لمحافظة المفرق شمال الأردن. هذا شرف لكم أن يخرج من بين ظهرانيكم إمام وقارئ عظيم كابن عامر الشامي. ابن عامر الشامي هاجرت أسرته إلى بلاد الشام بعد فتوح بلاد الشام، ولما قامت الخلافة ولما قام أصبح ملك بني أمية في بلاد الشام، كان الإمام ابن عامر ممن أشرف على بناء مسجد بني أمية، وكان هو الإمام والقاضي، وكان رحمه الله صاحب سنة، لا يرى بدعة في مسجد بني أمية إلا أنكرها وغيرها، وهو الذي طلب العلم على أيدي عدد من الصحابة ممن سكن الشام، ومن أبرزهم معاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير ووافل بن الأسقع أو وائل بن الأسقع وفضال بن عبيد وأبو الدرداء. وأشهر شيوخ ابن عامر وهو كما قلنا تابعي جليل، وهو من المعمرين، فقد عاش 110 سنوات، ولقد تتبعت تراجم القراء العشرة وتتبعت تواريخ وفياتهم، فرأيت أن الله عز وجل قد بسط لهم في العمر ببركة القرآن، فكلهم قد عمروا وجاوزوا 70 كلما ندروا. فقال ابن مجاهد وعلى قراءة ابن عامر، قلنا انه اشهر من شيوخ ابن عامر من الصحابة ابو الدرداء، المغيرة بن ابي شهاب المخزوني، فضال بن عبيد وغيرهم. قال ابن مجاهد وعلى قراءة ابن عامر اهل الشام والجزيرة. قال ابن الجزري ولازال اهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا الى قريب 500 يعني من الهجرة، وكان امام الجامع بدمشق وتولى عددا من المناصب. وقال تلميذه يحيى بن الحارث الذماري كان ابن عامر رئيس الجامع الاموي لا يرى فيه بدعة الا غيرها، كما ولي القضاء بعد أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني روى حديث وهو أشرف حديث لأهل الشام، من يذكر؟ ولا مش تعودين نسأل يعني تحرجوا من السؤال؟ حديث عظيم يا عبادي وجعلته بينكم محرما، صحيح ما قال؟ هو ولا حديث من عاد لي وليا؟ تأكد أنت؟ شككت؟ لا، هو لازم العلم يكون بالجزم. وهذا حديث حقيقة يعني حديث عظيم من أشرف أحاديث أهل الشام. طبعا اشهر من روى عن ابن عامر هشام ابن عمار احد رواته، وابن ذكوان اللي هو عبد الله ابن ذكوان، وقراءة ابن عامر قراءة مشهورة، ولئن اخذ عليه بعض الحروف وضعفوها نحويا، وسنتكلم عن بعض القراءات والطعنات في القراءات في أصحابه، لم يقرأ إلا بأثر وقراءة متواترة، والقرآن حج على النحو وحج على النحات، وإن لم يجد النحات توجيها في قراءة لأحد القراء فهو قصور منهم وليس قصور في القراءة، لأن القراءة أقوى هي التي تحكم على اللغة، لا اللغة هي التي تحكم على القراءة. توفي ابن عامر الشامي رحمه الله 118 بعد أن عمر 110 سنين رحمه الله رحمة واسعة. ونكتفي إخواني بهذا القدر من تراجم.